إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إياكم والظن، هذا عنوان لقائي مع حضراتكم في سلسلة سلامة السرور. قلت لكم في الخطبة الماضية، لقد حرص الإسلام أيما حرص على كل ما من شأنه حصول سلامة صدور المسلمين تجاه بعضهم البعض، لأن سلامة الصدور صمام الأمان لقوة المجتمع وتكامل وتكافل أفراده وأبنائه. وبالتالي أمر الإسلام بكل ما من شأنه حصول سلامة الصدور، ونهى الإسلام عن كل ما يؤدي إلى تشاحن المسلمين وضيق صدورهم على بعض. وبذلك النهي عن سوء الظن، النهي عن سوء الظن. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. في هذه الآية نهي وتعليم، نهي عن كثير من الظن، والتعليم أن بعض الظن إثم ليس كله. فلما كان بعض الظن إثم نهانا رب العالمين عن كثير من الظن احتياطا، لأن الأمر خطير جدا. كما قلت لحضراتكم في الخطبة السابقة أن في الحسد اعتراضا على حكمة الله، أقول لحضراتكم أن في سوء الظن ادعاء لعلم الغيب أو لعلم شيء من الغيب الذي لا يعلمه إلا الله. ما معنى أن رجلا يسيء الظن لأخيه؟ أنه يدعي أنه يعلم ما في قلبه، أليس كذلك؟ وهذا من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا علام الغيب سبحانه وتعالى. في الصحيحين عن أبي سعيد أن رجلا قال: يا رسول الله اتق الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ويلك، أولست بأحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ ثم ولى الرجل فقال خالد: ألا أضرب عنقه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد: وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشد بطونهم. هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إني لم أمر أن أشد عن قلوب الناس، أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، فكيف بي وبك يا عبد الله؟ أولى بنا ثم أولى أن نتورع عن الخوض في أعراض الناس قلوبهم والطعن في سرائرهم وشق بطونهم بغير قرينة ولا أمارة صحيحة. يقول عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: من أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس لنا من سرقته شيء، الله يحاسبه في سرقته. ومن أظهر لنا سوءا كذبناه وإن قال إن سرقته حسنه. إذن يرشدنا أمير المؤمنين عمر إلى أن نعامل الناس على ظواهرهم وأن نكل سرائرهم إلى الله علام الغيوب سبحانه جل وعلا. أعوذ مرة أخرى فأقول: نهانا رب العالمين عن بعض الظن أو عن كثير من الظن، لأن بعض الظن إثم. فما بعض الظن الذي هو إثم؟ الظن الذي هو إثم له ضابطان. الضابط الأول أن يكون تهما بغير دليل ولا أمارة صحيحة ولا سبب ظاهر، تهما وخلاص، تهمة بغير دليل، هذا هو الضابط الأول. الضابط الثاني أن يكون المظنون به ممن اشتهر بالصلاح أو مستور الحال، لا يعلم عنه شر، لم تعرف عنه الخيانة، إما أن يكون مستور الحال أو أن يكون مشهورا بالصلاح من باب أولى. فظن الفساد به واتهامه بالخيانة محرم. أما إن كانت التهمة محفوفة بالقرائن والأدلة فإنها تباح من باب الحذر والكياسة. فإن يعقوب عليه السلام لما رجع إليه أولاده بعدما احتبس يوسف أخاه عنده، رجعوا إلى أبيه فقالوا: إن ابنك سرق. وقال لهم يعقوب: بل سولت لكم أنفسكم أمرا. مع أنهم في هذه المرة حقيقة لم يكونوا مسلطين، بخلاف المرة الأولى لما قالوا عن يوسف أكله الذئب. في المرة الثانية لم يكونوا مفرطين، لكنهم آخرهم بالمرة الأولى، لهم سابقة في التفريط، أباحت لهم أن يسيء الظن بهم بلا إثم ولا حرج. إذن لابد أن تكون التهمة مبنية على قرينة، على سبب ظاهر، على أمارة صحيحة. من أعراض الناس ليست لعبة، كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. كذلك إن كان المظنون به مستور الحال أو مشهورا بالصلاح فظن الفساد به محرم. طيب، رجل مشهور أصلا بالخيانة، مشهور بالفساد، يجاهر الخبائث، فظن الفساد به والخيانة مباح أيضا من باب الحذر والكياسة والفطنة. وهو الذي دل على نفسه، هو الذي وضع نفسه موضع الريبة والتهمة، فأصبح عرضه مباحا متاحا. طيب أيها الأحبة الكرام، ما واجبنا عندما نسمع سوء الظن؟ يعني قدمت بأنه لا يجوز لي ابتداء أن أسيء الظن لإخواني. طيب، ما واجبي إن سمعت أحد الناس يقع في عرض إخواني بهذين الضابطين؟ يعني يتهمون بغير دليل، وهذا المتهم مستور الحال أو مشهور بالصلاة، ما واجبي؟ أسكت وأقول وأنا مالي؟ لا، هذا مالي، هذا أخي، أخي يعني نفسي، والله عز وجل هو الذي علمنا ذلك. ففي سورة النور لما تكلم الله عز وجل عن حادثة الإفك التي حدثت لأم المؤمنين عائشة الحصان الغزال المبررة اولا وثانيا، وقالوا هذا إفك مبين. اذا واجبنا عند سماع سوء الظن اولا ان نحسن الظن، لا نصدق، لا نصدق. اياكم والظن في الصحيحين عن ابي هريره، اياكم والظن فان الظن كذب. لا، اكذب الحديث، اكذب الحديث. اولا لا تصدق، احسن الظن باخوانك. لولا اذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات باخوانهم، لا، قال بانفسهم. فعلمنا الله عز وجل ان اخواننا انفسنا، نحن امه واحده بل نحن جسد واحد. ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسهم خيرا. ثانيا وقالوا هذا افك مبين. لابد ان اولا تحسن الظن، ثانيا تكذب القائل، تكذب القائل، توقف عند حد، هذا في مصلحته ايضا، حتى لا يتمادى، حتى لا يتمادى في هذه الجريمه. لما تخلف كعب بن مالك، والحديث في الصحيحين ايضا عن ابنه يروي قصه تخلف ابيه عن غزوه تبوك، سال عنه النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمه حبسه برده، عنده طوب جديد يكشف مشغول، حبسه برده والنظر في عطفه. فقال معاذ بن جبل بئس ما قلت، لم يثبت له، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه الا خيرا، ما علمنا عليه الا خيرا. وهكذا في حادثه الافك لما سال النبي صلى الله عليه وسلم اسامه بن زيد قال له اهلك ما علمنا عليهم الا خيرا، وسال بريره الجاريه قالت والذي بعثك بالحق ما رايت منها شيئا ارمسه قط الا انها جاريه حديثه السن، تعني عائشه، تعجن العجين ثم تنام فتاكله الداجن. هذا عيبها الوحيد، وهو ليس عيبا سلوكيا، امر يتناسب مع حداثه سنها رضي الله تعالى عنها. وكذلك زينب بنت جحش لما سئلت عن عائشه قالت احمي سمعي وبصري ما علمت عليها الا خيرا. قالت عائشه وهي التي كانت تساميني عند رسول الله، يعني بيننا منافسه، كانت هذه المنافسه مبررا ان تقول شيئا، ان تغمز غمزه فرصه، لا، فعصمه الله بالورع. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم، أما بعد، أؤكد على هذا المعنى مرة أخرى أيها الأحبة، ينبغي علينا أولاً أن نحسن الظن بإخواننا وأن نجتنب سوء الظن بهم بغير قرينة إن كانوا مستور الحال أو ممن اشتهر بالصلاح والعفاف والصيانة والديانة. ثانياً إذا سمعنا عنهم شيئاً فينبغي أولاً ألا نصدق. ثانياً أن نكذب القائل، أن نسكته على الأقل. يقول ابن كثير أن سبب نزول هذه الآية لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيراً. يقول ابن كثير رحمه الله أن سبب نزولها أن أم أيوب الأنصاري قالت لزوجها لأبي أيوب هل سمعت ما قال الناس عن عائشة؟ قال نعم، وذلك الكذب، لو كنت مكانها أكنت تفعلين ذلك؟ قالت لا، قال فعائشة خير منك، فعائشة خير منك، يفضلها على زوجته، ولم لا؟ وهي أم المؤمنين وزوج رسول رب العالمين صلى الله عليه وسلم. إذا الأمر الأول إذا سمعت ذلك أن تحسن الظن ولا تصدق، الأمر الثاني أن تسكت القائل وأن تكذبه، الأمر الثالث ألا تنزل، لا تنزل، لا تروج، لا تسارع إلى نشر الأخبار عبر الهواتف الذكية، بل بعض وسائل الإعلام التي تفتقر إلى الأمانة والمهنية وكثيرة هي تفعل هذا، ترويج الشائعات، ترويج الشائعات المحرمة يؤدي إلى فساد المجتمع ونشر الضرائب وقطع الأرحام والتفريق بين المرء وزوجه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فإياك يا أخي الحبيب، إياك ثم إياك أن تنقل هذه الأخبار، ادفنها، ادفنها مباشرة. وجزاك الله خيرا أن تكون نهايتها عندك تحت رجلك أنت. هذا أمر تقف به أمام رب العالمين، أنك تدافع عن إخوانك وأنك تذب عن أعراضهم، والجزاء من جنس العمل. سوف يطيل الله عز وجل لك، سوف يطيل لك الله من يدافع عنك ومن يرد عنك غيبتك. كما قلت لكم أيها الأحبة، ينبغي على المسلم أن يجتنب العين، كما قال يعقوب لأبنائه: لا تدخلوا من باب واحد. أيضا اجتنب سوء الظن بألا تضع نفسك مواضع عين. لما زارت صفية النبي صلى الله عليه وسلم في اعتكافه وقام يقول لها وخرج إلى باب المسجد، طبعا لم يخرج من المسجد، مر رجلان فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية. قال: سبحان الله، وكبر عليهما، يعني نحن نسيء الظن بك يا رسول الله، هل يعقل؟ سبحان الله. قال: إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم، مبلغ الدم، فخشيت أن يأخذ في قلوبكما شيء. فأنت أيها الحبيب اللبيب لا تضع نفسك مواضع عين. أيضا أختم بهذا الأمر: لا تدفعك الغيرة على أن تسيء الظن بزوجتك، لا، هذا ليس من الغيرة المحمودة. لا تدفعك الغيرة إذا كانت زوجتك وهي كذلك إن شاء الله من أهل الديانة والصيانة، فلا تسيء الظن بها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسده. لما يظل الأمير أو المدير يسيء الظن بموظفيه ومن تحت يديه، يدفعهم إلى أن يفعلوا الأمور وأن يرتكبوا الأمور التي يظنها به، فيكون سببا في فساده. كذلك الرجل مع زوجته ومع أولاده، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك الرجل أهله ليلا يتخونه، يرجو ماذا يفعله. إذا كانت من أهل الصيانة فلا تفعل معها ذلك، فإن هذا يفسدها. أو أقل أحواله أنه يوقع بينكما الخصومة والشحناء، هذا ليس من الغيرة المحمودة. جزاكم الله خيرا، ونستغفر الله لي ولكم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، وبلاءتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا